الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لازلنا في الدروس العلمية، ولازلنا نبحث عما ينفعكم وعما فيه صلاحكم ومنفعتكم. وقد أراد الإخوة أن يكون الدرس هذا اليوم عن الشعر والشعراء، ما لهم وما عليهم. وأراد الإخوة أن نعرف ما هو الشعر المباح المندوب إليه، الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه كحسان بن ثابت رضي الله عنه وغيرهم، أو ما هو الشعر المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، وقد نفى الله ذلك عنه، وما علمه الله جل وعلا الشعر، ولذلك نفى الله الشعر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تهما أطلقها المشركون على حبيبنا عليه الصلاة والسلام لما سمعوا الذكر الذي يدعوهم إلى الإسلام والدخول فيه والإقلاع عما هم مقيمين فيه من ظلمات الجهل وضلالات الكفر. ولذلك فإن الآيات جاءت كلها أو جلها في هذا السياق، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. والله جل وعلا يقول، وهذه معتمد هذا الدرس هذا اليوم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قال الله جل وعلا في سورة ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. والله جل وعلا في سورة الصافات أيضا قال، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأيضا في سورة الطور يقول الله تعالى، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وأيضا في الحاقة قال الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فإذا أتى هذا المعنى العظيم في نفي الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي له عليه الصلاة والسلام، وهذه من التهم التي رمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ودعا الناس إلى التوحيد. وفي القرآن معنى آخر ذكر الشعر والشعراء، وهو بيان حال شعراء المؤمنين وذكر صفاتهم الحميدة التي بها يستحقون الثناء والتكريم، وهذا ليقتدي غيرهم بهم ويستنيروا بهديهم ويسيروا على سنتهم، فينالون بذلك وافر الجزاء وحسن المنقلب من الله جل وعلا. وهذا المعنى تفيده آخر سورة الشعراء، حيث وصفت شعراء المسلمين بالصفات المندرجة بعد الاستثناء، فقال جل في علاه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن الشعر ورد في القرآن بهذا المعنى، وورد بالمعنى الذي قبله، والشعراء يتبعهم الغاوون. قال أهل التفسير، إنه استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن العظيم من أنه من قبيل الشعر، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشعراء، ببيان حال الشعراء المنافية لحاله عليه الصلاة والسلام، بعد إبطال ما قالوا أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة من الأباطيل، بما مر من بيان أحوالهم المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام. ويشيرون بهذا إلى قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وأيضا قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فإذا الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهم ويجاريهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن، الحائرون فيما يأتون وما يذرون، لا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال. ولذلك هم ليسوا من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. وابن جرير الطبري عليه رحمة الله يقول في الذين وصفوا بالغي: قال قوم بأنهم رواة الشعر، فهذا معنى الغاوون، قال قوم أنهم رواة الشعر، وقال آخرون هم الشياطين، وذهب غيرهم إلى أنهم السفهاء، وقد رجح سواهم أنهم ضلال الجن والإنس. وهذا في جامع البيان عن تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري. وقد انتهى ابن جرير الطبري عليه رحمة الله إلى رأيه الجامع في المسألة، حيث يقول: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال فيه ما قال الله جل ثناؤه: إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، فلم يخص بذلك بعض الغواة دون بعض، فذلك على جميع أصناف الغواة التي دخلت في عموم الآية. والقرآن الكريم أيها الدارسون الأحباب، وخصوصا أن منكم شعراء، القرآن الكريم عند الحديث عن الشعراء يتعرض أيضا للجمهور المعجب بالقول المشجع عليه، لأنه وسيلة من وسائل دعم الزور وتأييد الكذب والاستزادة من الباطل. والسبب ما هو؟ أن أي شاعر لا يتمادى في باطله أو تتوالى أكاذيبه لو أن الجمهور صده ورده إلى الصواب، أو أنه رفض ما قال من باطل. ولذلك إذا رده الجمهور وردوا عليه باطلة وقوموه إلى الخلق الحسن، فإنه يرجع ولا يتمادى في باطله. ولذلك الحكم لا يتناول الشاعر وحده، بل هو كذلك يمتد فيشمل الشاعر شخصا والشعر مادة والمستمعين جمهورا مؤيدا أو معارضا. ولذلك يجب التنبه إلى هذا الأمر. وفي زماننا فتن الناس بالجمهور وخصوصا الشعراء، حتى أصبحوا يقولون ما يرضي الجمهور حتى لو خالف شرع الله، نعوذ بالله من حاله. وقد انتشر في هذا الزمان إقبال الناس على الشعر الباطل، الشعر الذي ثلاثة أرباعه من الكذب ومن الحرام. ولا خلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كانت الآية في شأن شعراء المشركين في زمن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تعم كل من كان على مذهب من شعراء الكفار حتى بعد هذا الزمن، وإلى أن يأذن الله بزوال هذه الدنيا ومن عليها، كما ينال شعراء المسلمين وأتباعهم من الإثم والذم بقدر ما في شعرهم مما يوجب ذلك. ولذلك فإن من تمام أوصافهم في هذه الآية أن الله تعالى قال: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وهذا الخطاب كما يقول القرطبي لكل من تتأتى منه الرؤية وهي العلم. والمعنى في كل لغو، يقول القرطبي: في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما يقال أبدا. ولذلك فإن الزمخشري صاحب الكشافي ذكر الوادي والهيوم فقال: فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق ومجاوزة حد القصد فيه، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة وأشحهم على حاتم، وأن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي. وهذا كلام حق. وقد أتى القرآن على صفة يكاد كل الشعراء، نسأل الله العافية والسلامة يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن القول والعمل، يعني صفة تجمع كل الشعراء في قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا ذكره ابن كثير. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حده، هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقد أتى الكلام في هذه المسألة على قولين، ولذلك اعتراف الشاعر في شعره بما يوجب الحد عليه هذا فيه قولين عند أهل العلم، ولكن الأظهر والأصح والله تعالى أعلم أن الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد، لأن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهذه الآية درأت الحد عنه. ولكن الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره الملام والتأديب وإن كان لا يحد به، وهذا معنى كلام الشنقيطي، وقد رجح هذا القول صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله تعالى. ولذلك فإنه رجح هذا القول. ومن الطريف من القصص التي اشتهرت قصة الفرزدق مع الخليفة سليمان بن عبد الملك، فقد سمع الخليفة قول الفرزدق فبتنا بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، فقال قد وجب عليك الحد، فقال الفرزدق يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك القول الصحيح أنه لا يقام عليه الحد ولكنه يؤدب، وهذا سد للذرائع، تأديب سد للذرائع حتى لا يستغل هذا الحكم المخفف فساق الشعراء وما أكثرهم في هذا الزمان نسأل الله العافية، فيقولون أشعارا فيها خبث وخنا، أو يأتون في شعرهم بألوان الزنا مما لا تؤمن عواقبه ولا تحمد نتائجه على مجتمع المؤمنين الأطهار الصالحين. فالشاعر الفاسق، وقلت ما أكثرهم في هذا الزمان، الشاعر الفاسق لا يحد بإقراره بقوله، وذلك بحكم غلبة الكذب على أشعاره، ولكن هذه الأشعار الفاحشة لا تمر على المسلمين بترحاب وسلام، بل ينبغي أن يلحقه اللوم وأن يناله التأديب حتى يرتدع هو وأمثاله، وحتى يترفعوا عن ساقط القول ورديئه، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك الله جل وعلا بعدما ذكر شعراء الضلال وعدد صفاتهم استثنى جل وعلا من جنس هؤلاء الشعراء شعراء الإيمان، ووصفهم جل وعلا بصفات لا توجد في غيرهم ولا تخالط سواهم، فقال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك ابن جرير يقول إن سبب الاستثناء في هذه الآية إنما هم شعراء الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، ثم هو لكل من كان متلبسا بالصفات المذكورة في الآية، وعلى نحو ما فعل الطبري فعل ابن كثير، ولكن ابن كثير انتبه إلى أمر قال ولا شك، ونبه إليه قال ولا شك أنه استثناء ولكن هذه الصورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار وفي هذا نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها، الله أعلم كما يقول ابن كثير، ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيره، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الكلام الجميل كلام السيد سيد صاحب الظلال عليه رحمة الله، يقول عند هذه الآية فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام، هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة واستقامت حياتهم على منهج وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل، ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقاتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله تعالى وقد سأل عنها بعضكم وذكروا الله كثيرا، أهل التفسير اختلفوا، فبعضهم رأى أن المعنى ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وآخرون يرون أن ذلك في أشعارهم، إلا أن اختيار ابن جرير أولى، حيث يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله وصف هؤلاء الذين استثناهم من شعراء المؤمنين بذكر الله كثيرا، ولم يخص ذكرهم الله على حال دون حال في كتابه ولا على لسان رسوله، فصفتهم أنهم يذكرون الله كثيرا في كل الأحوال، سواء يعني معنى كلامه سواء كان في الشعر أو في النثر. ولذلك النسفي يقول عند وذكروا الله كثيرا قال كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعرا قالوا في توحيد الله جل وعلا والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب. وهذا كلام جميل جدا للنسفي. وأما قول الله جل وعلا وانتصروا من بعد ما ظلموا فهو إشارة إلى ما يكون من الشعراء المسلمين إذا حاربهم المشركون بالشعر وسلقوهم منه بألسنة حداد، فماذا يكون عليه موقف الشعراء المسلمين هنا؟ أيسكتون على هؤلاء الذين يرمونهم بهذه الطعنات المسمومة القاتلة من شعر الهجاء الذي يشيع على ألسنة الناس ويصبح حديث المحافل وسمر السمار وحداة الحداة ونشيد الرعاة والصبيان؟ وكيف وفي أيدي المسلمين السلاح الذي يفل هذه الأسلحة ويخرس تلك الأفواه التي تنفذ هذه السموم؟ من أجل هذا فقد أذن الله جل وعلى للشعراء المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم هذا الشر بالشر، وأن يضربوا الشعر بالشعر انتصارا من ظلم وردعا للظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وجل وعلا أيضا يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والشوكاني عليه رحمة الله تعالى عند قوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا قال رحمه الله كمن يهجو منهم منهجه أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ويحمون عنه ويذبون عن عرضه ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. ويدخل في هذه من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم، فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهد، وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به. وكلام الشوكاني هذا في فتح القدير عليه رحمة الله كلام نفيس وجميل جدا. ولذلك لا تبقى لدى شعراء المسلمين أدنى شائبة في أن ما وهبهم الله من ملكة الشعر يعد في ميزان الإسلام من القوة التي أمرنا معاشر المسلمين بإعدادها وتسخيرها في سبيل الله لإعلاء كلمته والذب عن دينه والدعوة إليه والتغني بمبادئه والتحلي بآدابه والتذكير بأيام الله الخالدة ومكافحة أعداء الإسلام والنيل منهم جزاء ما نالوه من الإسلام وأهله. فينهض الشعراء المؤمنون مؤيدين بروح القدس للتنفيس عن صدورهم بقول الحق في ذلك كله وفي غيره مما يحتسبونه عند الله عز وجل. وهذا ونظيره مما ينظم الشعراء المؤمنين في سلك المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه الذائدين عنه بشعرهم كما يذود عنه غيرهم من المؤمنين بأسلحتهم، وذلك كله من التعاون على البر والتقوى والجميع في جهاد ومجاهدة. قد عط بعض العلماء ذلك من قسم الشعر الواجب الذي يثاب فاعل ويعاقب تارك مع مكنته من ذلك وقدرته عليه وشدة حاجة المسلمين إليه. فقد أشار الشوكاني إلى ذلك بقوله واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام، فقد يبلغ ما لا خير فيه إلى قسم الحرام، وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب. فإذا قد يكون هذا السعر محرما تحريما قاطعا، وقد يكون واجبا على صاحبه لأنه يدافع به عن الحق ويقول به كلمة الحق وينافع به على الباطل ويحاربهم ويرد عن الإسلام والمسلمين وينافع عن عقيدة التوحيد. وقول الله جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فيه تهديد عظيم لهؤلاء الشعراء من المشركين الذين يعتدون بشعرهم الآثم على الناس، يمزقون الحرمات ويهتكون الأعراض، ثم هو من جهة أخرى تحذير لشعراء المسلمين من أن يعتدوا وأن يتجاوزوا الحد الذي يأخذون فيه بحقهم. والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك الإسلام حريص جدا على العدل ومقت الظلم حتى في الشعر الذي فيه انتصار ممن صدر عنه الظلم وإن كان هذا كافرا، ولذلك لابد من العدل وعدم الجور والبعد عن الظلم. قد حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن يقول وإنما يكون الانتصار بالحق وبما حده الله عز وجل فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل، انتهى كلامه. وهنا أيها الأحباب لابد أيضا أن نقف عند قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. من أحسن ما قيل في هذا ما قاله أبو بكر ابن العربي، قال هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك من عيب الخط، فلما لم تكن الأمية عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عيب الشعر. وقوله تعالى وما علمناه الشعر، قال أبو إسحاق الزجاج وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعر. وقد قال القرطبي رحمه الله عن سر نفي الشعرية عن محمد صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا، حيث قال وما ينبغي له أي وما ينبغي له أن يقوله، وجعل الله جل وعز ذلك علما من أعلام نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر، ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ولم يقصد به الشعر ليس بشعر، ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعر، لكن هذا لا يكون، هذا أمر لا يكون. إذن هذه الآيات التي ورد فيها ذكر الشعر والشعراء، ومما يجب أن نعلم أنه أيضا ورد في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وهي كثيرة في الشعر في حسنه وقبيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد تكفل الله بحفظ القرآن بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن تمام حفظ كتابه حفظ سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. وعند أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. ولذلك من تأمل في هذا الحديث يدرك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الشعر، كما يشعر في مقابل ذلك بتوجيه رشيد لمضموناته، فقد نبه عليه الصلاة والسلام المسلم إلى أهمية الشعر وأن فيه قيما سامية، وأكد عليه الصلاة والسلام قوله ذلك بالمؤكد اللغوي وهو حرف التوكيد إن، وذلك حتى يزيد الأمر في النفس ثباتا واستقرارا. ومن تدبر الأشعار وقلب النظر فيها يجد أن منها ما تكون فيه حكم صائبة وعبر بانية تزكي النفس وتشحذ الهمم، كما أن فيها ذكرا للخير وترغيبا فيه وتعريضا بالشر وتحذيرا منه، وذلك مما يبني المروءة في النفس ويزكي الرجولة ويجعل الفضيلة حية سائدة والرذيلة ميتة ومنهزمة. والحكمة في الحديث قد فسرت بأنها القول الصادق المطابق للحق مما ينتفع به، حكمة القول الصادق المطابق للحق مما ينتفع به. وهناك معنى آخر لا يختلف مع هذا المعنى بل هو يعضده، ولذلك أصل الحكمة المنع، فيكون المعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن السفه والجهل، وهو ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس، وهذا في عون المعبود. وغني عن البيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة يفيد أن منه ما ليس كذلك، لأن من ما هي من تبعيضية، ولذلك ما كان في الشعر والرجز ذكر لله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه، وهو المراد في هذا الحديث بأنه حكمة، وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم. وهذا فيه رد، يعني هذا الحديث فيه رد على من كره الشعر مطلقا كما يقول ابن جرير الطبري، فالشعر لا يكره مطلقا ولا يحب مطلقا، حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وإن من الشعر حكمة بضم الحاء فسكون الكاف فهو بمعنى حكمة، ومنه قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا أي الحكمة، فيندرج معنى الحكمة هنا تحت ما تقدم. وقد قال بعض العلماء أن السحر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان جاء في مورد الذم، حيث شبهه بعمل السحر لكونه يقلب القلوب ويزين القبيح ويقبح الحسن، فيكون معناه أن صاحبه يكسب من الإثم ما يكسبه الساحر بعمله. ولكن من العلماء من رأى أن ذلك ورد مورد المدح، فيكون المعنى أنه تمال به القلوب ويرضى به الساخط ويذل به الصعب ويشهد له أن من الشعر لحكمة، وهذا لا ريب في أنه مدح. والصواب حقيقة في هذه المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المقاصد التي يراد بيانها، وهذا قد قاله أهل العلم قبلنا، فإن كان البيان في أمر باطل فهو كذلك، وإلا فمدح لا محالة. إن كان في أمر باطل فهو مورد الذم، وإن كان غير ذلك فهو مدح. الأشعار الموافقة للحق والنافعة للمسلمين على أي وجه كانت هذه المنفعة ممدوحة وناظمها مثاب ومأجور، وأما ما صادم الإسلام من الأشعار أو ألحق الضرر بأهله على أي وجه كان فإنها مذمومة وقائلها فاسق، هذا إن لم يقل كلمة الكفر، إن لم يكن كافرا بقوله لكلمة الكفر أو بدعوته للكفر والضلال فهذا يخرج أصلا من ربقة الإسلام. وأيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ورد بمورد الذم لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. والقيح الصديد الذي يسيل من الدمل والجروح، ولما قال حتى يريه هو داء داخل الجوف ويفسده، والمعنى يصيب رئتيه ويفسدها نسأل الله العافية. لذلك قال لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. فمن نظر إلى ظاهر هذا الحديث يجد فيه إطلاقا في ذم الشعر، ولذلك اجتهد جمع من أهل العلم في تأويل هذا الحديث بما يوافق النصوص الشرعية الأخرى الثابتة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنها لا تتعارض وأن النصوص تتوافق متى ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من لدن حكيم خبير بعضها يوضح بعضا، فما أجمل في موضع فصل في آخر، وما جاء من النصوص مطلقا قيده غيره وخصصه. والشريعة تامة قد رضيها الله تعالى لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولذلك فلا تعارض بين النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم بعض العلماء أن هذا الحديث ورد في ذم الشعر مطلق، وتعلق بما ورد في صحيح مسلم مما قد يكون سبب الحديث، حيث جاء في روايته ما نصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو موضع قرب المدينة، قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا، وهذا في صحيح مسلم. والإمام النووي عليه رحمة الله عالج هذا الأمر برد قوي، حيث جاء في كلام عليه رحمة الله: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره، وإن كان لا فحش فيه، وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان. وقال العلماء: كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. وقالوا: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده، أمر به حسان في هجاء المشركين، أنشده أصحابه بحضرته وفي الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكر أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا، فلعله كان كافرا، أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم. ثم إنه عليه رحمة الله قال: وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين، أي قضية إنسان معين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها، ولا عموم لها فلا يحتج به، والله أعلم. انتهى كلامه، وهو في شرح النووي لصحيح مسلم. وأما صاحب فتح الباري عليهم رحمة الله جميعا قال: وقوله شعرا ظاهره العموم في كل شعر، لكنه مخصوص بما لم يكن مدحا حقا، كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه. ولذلك أيها الأحباب، بعد هذا الكلام النفيس، ما جاء من الأشعار في المعنى الذي ذكره ابن حجر فهو حصر الذم في نوع معين من الشعر حتى لا يعم سائر الأشعار. فتمسك العلماء ومنهم السهيلي صاحب الروض الأنف بما نسب لعائشة رضي الله عنها أن الذم إنما هو للأشعار التي هجي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مما هجي به الرسول صلى الله عليه وسلم دون سواها، وما نسب إليها ونسب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فهذا والله أعلم مما لم يثبت. والقرطبي في تأويل الحديث يقول: إن المراد بذلك الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا ليس بشيء، لأن القليل من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وكثير السواء في أنه كفر ومذموم، وكذلك هجو غير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين محرم قليل وكثير، وحينئذ لا يكون للتخصيص، لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى، إذن لا يلزم منه أن يكون كثيرا ولا حتى قليلا. فإذن الرواية المنسوبة لجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا هذه ضعيفة ولا يؤخذ بها حتى تثبت وتصح، وإنما ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصد عن ذكر الله والعلم والقرآن. إذا صد عن ذكر الله والعلم والقرآن فإنه يكون محرم. وإذا امتلأ الإنسان بشيء وجه الذم فيه أنه لا بقية لغيره معه، ولذلك يجب على الإنسان أن لا يكون الغالب عليه الشعر، وأن لا يكون هو هم حياته. ولذلك الشعر الذي فيه دعوة لفاحشة أو إشاعة لرذيلة أو حرب للمسلمين أو أذى لهم هذا محرم قليله وكثير. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يدعو إلى الفاحشة ينطبق عليه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له، كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول، لا فرق. والذم ليس مقصورا على الشعر وحده، بل إن بعض العلماء ألحقوا بالشعر السجع وغيره، مما يصل التعلق به إلى درجة المبالغة فيه والولوع به، لأن في ذلك انشغالا به عما هو أهم وأجل، وهو القرآن والسنة وعلومها وسائر العلوم والفنون. وليس الشعر إلا واحدا منها التي تبني حضارة الإسلام وترفع ذكر أهله في العاجل والآجل، وإنما ورد ذم الشعر بخاصة خشية افتتان الأمة به. لماذا؟ لما في طبع الشعر من سهولة في الحفظ وخفة على السمع ويسر في تسلسل الأبيات، بحيث يفضي بعضها إلى بعض، وذلك بخلاف النثر. ولذلك قيل: ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره. ولذلك تبين أن الذم في الحديث المذكور إنما يتجه إلى حالة خاصة يظهر معها الذم إذا ظهرت ويختفي إذا اختفت. ما هي هذه الحالة؟ الإفراط في الإقبال على الشعر قرضا أو حفظا، بحيث يستولي على الإنسان ويملأ قلبه فلا يشتغل إلا به ولا يقبل إلا عليه، فيشغله ذلك عن الواجبات والمستحبات الأخرى مما هو أنفع له في دنيا وفي أخرى، وهذا يجب الحذر منه. والشعر هذا قد يكون فتنة، وفتنة عظيمة، وقد يصرف الإنسان عن حفظ القرآن وعن تعاهده، عن تدارس السنة وعن العلم، حتى أن بعض الشعراء نسأل الله العافية والسلام لا يحفظ إلا شعره، تجده في حفظ الشعر من أحفظ الناس، وتسأله عن آية من كتاب الله تعالى لا يحفظها، حتى بعض قصار الصور لا يحفظها. ولذلك يجب أن ينتبه إلى كلام نفيس في فتح الباري، يقول: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك، والله أعلم. وهذا كلام نفيس، والذي يصدق هذا ما هو؟ أنه إذا كان هو الغالب على الإنسان وهو شغل حياته وليس إلا هو، فهذا أمر محرم، أصبح محرم وأصبح خطرا عليه. وإذا كان لا يشغله عن طاعة الله ولا عن ذكره ولا عن القرآن، وهو موجه له للتوجيه الصحيح، فإنه يصبح حلالا ومباحا، بل قد يكون في نصرة الإسلام والمسلمين أحيانا من باب كلمة الحق للقادر عليه واجبا عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع من الشعر حتى الذي معناه حسن، وكان يستزيد منه عليه الصلاة والسلام. لذلك روى عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم. قال: هيه فأنشدته بيتا، فقال: هيه فأنشدته بيتا، فقال: هيه حتى أنشدته 100 بيت. وفي رواية قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، فزاد يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن كاد ليسلم. وفي رواية أخرى: فلقد كاد يسلم في شعره. أحد الإخوة هنا قبل أن نستمر يسأل عن هيه، يسأل عنها ما معنى. هي حقيقة هيه كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، ولذلك هي الاستزادة من حديث أو عمل معهودين، وهي مبنية على الكسر، فإذا وصلتها نونتها فقلت إيه، كأنك تقول حدثنا، أي زدنا من هذا الحديث. فإن أردت الاستزادة من حديث غير معهود نونت فقلت إيه، لأن التنوين للتنكير. وأما إيها التي يسأل عنها الأخ بالنصب فمعناها الكف والأمر بالسكوت، فإذا قلت إيها فمعناها كف واسكت لمن أصدرتها له، وإذا قلت هيه فأنت تستزيد من حديث معهود بينكما، وهي مبنية على الكسر. لكن إن وصلتها نونتها فقلت إيه حدثنا، فهمت؟ نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ردف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم 100 بيت، ويستزيده النبي صلى الله عليه وسلم، ويستزيده من شعر كافر وليس من شعر مسلم، ولكنه شعر حسن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض الشعراء زمانه ويميز بين أشعارهم، فما حسن منها طلبه واستزاد منه، وما قبح تركه وأعرض عنه. ولذلك وقع اختيار عليه الصلاة والسلام على شعر أمية بن أبي الصلت دون شعر غيره. لماذا؟ لما اشتهر به من ذكر الله وتمجيده والثناء عليه وتذكر الآخرة والإقرار بها، فضلا عن شعر الحكمة الذي يظهر عنده بين حين وآخر. وفي أيضا دلالة على أن الصحابة أيضا يحفظون الشعر ويستزيدون منه، الشريد بن السويد رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الذي يقدم الشعر إنما هو ما فيه من معان حسنة مستطابة، من معان حسنة مستطابة، بغض النظر عن ناظم، فقد يكون كافر كحال أمية بن أبي الصلت، فقد أدرك الإسلام ومات على الكفر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى شعره وتعجب منها، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن أمية هذا مات على الشرك، مات كافرا، وليس في ذلك غضاضة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وزر الكافر أصلا مقصور عليه. فالذي يرد عن الكافر من حق وحكمة هو ضالة المؤمن، وهو أحق الناس بها، وأما إذا ورد ذلك على المسلم فيكون من الخير والبركة والنور الذي على نور، وهو عليه مأجور. والإسلام هنا يقبل ما حسن من الأشعار حتى لو كان قائلها غير مسلم، ويرفض كل قبيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، وهذا يدل على جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه أيضا، سواء كان شعر جاهلية أو غيره. والمذموم من الشعر، المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكون غالب على الإنسان، فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. هكذا أيضا قال النووي. والإسلام جعل للشعر منزلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحسان منبر يقوم عليه الشاعر فيصطح بما ينظم من أشعار، ذب عن الإسلام ومنافع عن أهله وانتصار ممن نال من المسلمين وسخر منهم. وهذا ثغر يجب أن يسد، ولا يستطيع أن يسد مثل هذا الثغر إلا شاعر متمكن وليس أي شاعر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤازره ويقول وجههم وروح القدس معك. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وصحيح الإسناد وإن لم يخرجاه وهو أيضا في المستدرك، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه شزرا إلى حسان وهو ينشد الشعر في المسجد بادر حسان إلى تصحيح ذلك، واستشهد على صواب فعله بخبر أهل العلم بهذه المسألة، والذي وضح الأمر أبو هريرة رضي الله عنه. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه شزرا فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، فقال اللهم نعم. هذا في مسلم. وهذا فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، واستحبابه إذا كان في ممادح الرسول وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم تحقيرهم ونحو ذلك. وهكذا كان شعر حسان، بل يجب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع. وهذا فيه جواز الانتصار من الكفار ويجوز من غيرهم بشرط. ما هو الشرط الذي ذكره النووي؟ هو عدم بداءتهم، بل يكون ردا عليهم وانتصارا منهم بذلك، لقوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا، لأن البداءة بسبهم قد يفضي بهم إلى أن يسبوا الله ورسوله، سبوا الله تعالى عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين، أمر عليه الصلاة والسلام بهجائه. ولذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال أهجهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي، يعني يخلص له. فأتاه حسان ثم رجع فقال والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجهم حسان، هاجهم حسان، فشفى واشتفى. ولقد جاءت أخبار كثيرة تحكي سبب ورود هذا الحديث. راهط من قريش هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المهاجرون يا رسول الله ألا تأمر عليا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم. فقالت الأنصار أرادنا والله، فأرسلوا إلى حسان فأقبل فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء وبصرى، فقال أنت لها، فقال لا علم لي بقريش، فقال لأبي بكر أخبره عنهم ونقب له في مثالبهم. هذا ذكر صاحب فتح الباري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على سلامة أعراض المسلمين والانتصار لها ممن نال منها، ورد كيد المعتدين في نحورهم ومعالجتهم بسلاح يفل أسلحتهم ويفوقها مضاء وحسما، ولا يكون هذا إلا بالشعر. وقد أيده الله بجبريل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شعراء المسلمين الذين يحاربون بشعرهم ويناصرون هذا الدين ويردون الباطل هو ضرب من الجهاد، ولذلك قرنه بالنبال التي تستعمل في الحرب آنذاك، وزاد على ذلك بأن نبه إلى أن الشعر يقع على الكفار أشد من وقع النبال. ثم أفصح الرسول عليه الصلاة والسلام عن مزية أخرى للشاعر المؤمن تثلج صدره وتسدد سهامه، وهي أنه لا يقف وحده في الميدان، بل إن جبريل معه مؤيدا ومؤازرا. ومن كان على مثل هذه الحال من المسلمين فليشكر الله جل وعلا على ما وهبه من ملكة الشعر التي بها يصعد إلى هذه القمة السامقة. متى ما كان في نصرة الحق، متى ما كان يجاهد المشركين بلسانه، كما في الحديث الذي صححه ابن حبان: جاهدوا المشركين بألسنتكم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالشعر، وسمى عمل الشعراء جهادا، ولهذا خاطبهم به. قد أخرج هذا الخبر أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ولذلك الذي يحارب أهل الكفر والإلحاد ويدفع عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد عن المسلمين ويكون سهما مسددا، هذا مجاهد في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا من هؤلاء. وقد عض بعض العلماء ذلك من أفضل الأعمال، ولذلك ابن بطال يقول: هجو الكفار من أفضل الأعمال، وكفى بقوله: اللهم أيده فضلا وشرفا للعمل والعامل به. وأما أمره عليه الصلاة والسلام بهجائهم وطلب ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد ولم يرضي قول الأول والثاني حتى أمر حسان، فالمقصود منه النكاية في الكفار. قد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم، وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل، فكان مندوبا لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين. ولذلك إذا قام الشاعر المسلم بمهمته فإنه يشفي صدور المؤمنين ويشتفي هو بما ناله من أعداء الإسلام والمسلمين، فيكون ذلك درسا لهم يجعلهم يحسنون التفكير في عاقبة أمرهم إذا أرادوا بالمسلمين هذا. وسهام الشعر ليست موجهة إلى أعداء الإسلام من الكفر والمشركين فحسب، بل تتجاوزهم إلى غيرهم ممن تسري عداوتهم إلى النيل من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو من علماء المسلمين أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأهل الزيغ والإلحاد والفساد الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا منهم، وهم ليسوا من أهل الإسلام. لذلك لما قال: وانتصروا من بعد ما ظلموا، الشوكاني ماذا قال؟ يدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة، كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم، فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة، وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به. وهذا منهج إسلامي عظيم. ولذلك لابد عن المسلم أن يستخدم هذه الملكة في نصرة هذا الدين العظيم. وأيضا أيها الدارسون الأحباب، حدث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلده جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة أو كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في البخاري. وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فأول تأويلات تتفق مع ما نفاه الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومن أعدل ما يقال في ذلك أن ما ورد على لسان رسول صلى الله عليه وسلم على لسان غيره من قول مستقيم الوزن وجاء عرضا من غير قصد الوزن فلا يطلق على قائله بأنه شعر أو أن ما جاء به شعر، لأن فيه مخالفة لحد الشعر الذي يشترط فيه لجانب الوزن والتقفية القصد إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظم قصائد شعرية أو قال قصيدة واحدة في معنى من المعاني، وهذا ينتفي عنه ولا يجوز عليه عليه الصلاة والسلام، قد نفاه الله جل وعلا عنه. فلما لم تثبت نسبة الأشعار النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي تعرفه العرب، لا داعي أصلا لأن نخوض في هذا الأمر كثيرا، وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولذلك ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من كلام على وزن بيت وشطر بيت فذلك من جنس ما يستقيم وزنه على لسان كثير من العرب، ومع ذلك لم يعد هؤلاء شعراء ولم يكن ما قالوه شعرا. ولذلك لو تعرضت لأحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعل كثيرا ومستفعل مفاعل، وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا. ولو أن رجل من الباعة صاح من يشتري الباذنجان كما يقول صاحب البيان والتبيين لكان قد تكلم في وزن مستفعل مفعولات، كيف يكون هذا شعر وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى الشعر، وهذا يقع على ألسنة الكثير ولا يعدون شعرا. وإصابته للوزن أحيانا لا يجب أنه يعلم الشعر، كذلك ما يأتي أحيانا من نثر كلامه يدخل في الوزن، كقوله يوم حنين هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فقد يأتي مثل هذا وفي كلام كثير من كلام العرب لكن لا يعد صاحبه شاعر. ولذلك ما أنشده من شعر لا اعتراض عليه لأن ذلك من شعر غيره وليس من قوله، وهذا لا يخالف فيه عاقل. وما علمناه الشعر وما علمناه أن يشعر، يقول الزجاج أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر. ولذلك قال النحاس هذا من أحسن ما قيل في هذا، وقد قيل إنما خبر الله عز وجل أنه ما علمه الله الشعر ولم يخبر أنه لا ينشد شعر، فهو ينشد ولكنه عليه الصلاة والسلام ما تعلم الشعر عليه الصلاة. ونستكمل حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت نفذ منا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.